أقبل هنا ضع بصمتك، أقبل هنا ضع بصمتك، دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من أمل، أشهد علينا لمستك. أقبل هنا ضع بصمتك، دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من أمل، أشهد علينا لمستك. فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود، فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود. فاذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك، واجعل هنانا عادتك. أقبل هنا، أقبل هنا، ضع بصمتك، ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الأحبة الكرام، أيها الإخوة والأخوات، أيها الفضلاء جميعا، أيها المتابعون الذين نتشرف نحن في برنامجنا بمتابعتكم واتصالكم، و لعلها أيضا باستفادتكم مما نطرح واستفادتنا نحن أيضا بما تطرحون وبما ترسلون لنا. أيها الأحبة الكرام، نحاول خلال حلقاتنا كما في هذه الحلقة الجديدة أن نطرح المواضيع التي تدخل في عمق الناس. أنا أعلم أن بعض الإخوة والأخوات ربما أحيانا يرون بعض الواقع الذي يقع في العالم، سواء العالم عموما أو العالم الإسلامي، كما يقع مثلا من كوارث كالذي أصاب اليابان مثلا من موجات تسونامي، أو الأحداث التي وقعت في تونس، مصر، ليبيا، اليمن، إلى غير ذلك من الدول، والبحرين أيضا وغير ذلك من الدول. ويريد الإخوة والأخوات أحيانا أن نجعل حلقات تناقش هذه المسائل بالذات، وفي تصوري أننا أحيانا نطرح بعض الحلقات التي تحوم حول الحماء وإن لم ترتع فيه، إن لم تدخل فيه مباشرة، لأن هناك عدد كبير من البرامج سواء في القنوات الإخبارية أو في غيرها من القنوات تناقش هذه القضايا مباشرة، ولي أيضا أنا مشاركة في تلك البرامج في لقاءات مباشرة تتعلق بالكلام عن هذه الأحداث. لذلك أحببنا أن يكون برنامجنا يكون على منهج واحد، يعني لا يتأثر بما حوله من أحداث إلا إذا اضطررنا إلى ذلك، كبعض الأحداث الكبيرة التي تهم يعني قطاع أكبر من الناس فنحتاج أن نتحدث عنها. أنا أرحب بكم وأرحب بالشباب اليوم معي، واليوم معنا ضيف جديد، معنا طبعا محمد جميل، ومعنا أخونا سليمان، ومعنا اليوم الأخ أيمن بادحمان. رحب بك يا أيمن، جزاك الله خير، والله يحييك معنا. نحن اليوم نتكلم عن الحماية، عن الشح، الحماية من الحقد، الحماية من الضغينة، الحماية من الجريمة، الحماية من الفحشاء والبغاء. نتكلم اليوم عن الطريقة التي بها يزوج الشباب، التي بها تقضى الديون، التي بها تنشأ البلدان وتعمر الديار، ويجعل الله تعالى فيها البركة في الأموال، إنها الزكاة. أينهم كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هكذا قال ربنا عز وجل. بني الإسلام على خمس، ومنها إيتاء الزكاة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنها الزكاة ركن من أركان الإسلام، وصية النبي صلى الله عليه وسلم، إنها قرينة الصلاة في القرآن، وعلامة الصدق والإيمان، إنها حق الفقير في المال والمصلحة للتجارة والحال. ما هي الزكاة؟ ولماذا نتحدث عنها؟ وما إحصاءاتها وعددها؟ وما آثار إهمالها؟ كل هذا وأكثر نناقشه اليوم في حلقتنا ضع بصمتك في الصدقة والزكاة. واجعل هنانا عادتك. أقبل هنا، أقبل هنا، ضع بصمتك، ضع بصمتك. نعم أيها الأحبة، إنها الزكاة. في هذه الحلقة بإذن الله تعالى سنتحدث عن عدد من الأمور. سنتحدث عن تعريف الزكاة، سنتحدث عن الزكاة في الأديان السابقة، أيضا سنتحدث عن عقوبة تارك الزكاة، شروط وجوب الزكاة، الأموال التي تجب فيها الزكاة، سنتحدث عن أهل الزكاة، ثم سنضع خمس بصمات في الزكاة. حقيقة يا شباب وأنا أحضر للحلقة يعني وجدت أن موضوع الزكاة لا يكفي حلقة واحدة بصراحة، يعني يحتاج إلى حلقتين أو ثلاث، كل حلقة ساعة ونصف أو أكثر، بل إنك أحيانا إذا بتعمل برنامج يتكلم عن الزكاة يمكن أن يكون برنامج لمدة 30 حلقة، كل حلقة نصف ساعة، حتى تستطيع أن تفصل الكلام على أهلها وأحوالهم وتعطي أمثلة وقصص السلف كيف كانوا يزكون، وأيضا تناقش الأمور العصرية اليوم، زكاة الأسهم، زكاة السندات، زكاة العماير، زكاة المصانع. يعني فوجدت حقيقة أن كم هائل من المعلومات أحتاج أني أطرحه، حتى أني جمعت من المعلومات ما يكفي يعني حلقتين أو ثلاث، لكني أعلم أنه لن نستطيع أن نتحدث عنها كلها. لذلك أنا أقول لإخوتي الذين معي، يعني ربما تنتهي الحلقة وهم يقولون يا أخي الشيخ ما ذكر النقطة الفلانية ولم يتعرض. أنا أدري أن هناك عدد كبير من النقاط لن أستطيع أن أذكرها. أنا كنت أقرأ كتاب اليوم للشيخنا الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي في قرابة 700 صفحة اسمه فقه الزكاة. هذا الكتاب إذا بتتعرض لكل ما فيه، ثم أيضا سوف تمر أيضا على زكاة الفطر لأنها جعل لها مبحثا، وحال الدولة مع الزكاة، كيف تتعامل الدول مع الزكاة، وإذا كانت الدولة تأخذ الزكاة ولا تعطيها الفقراء، هل يجب على التاجر أن يؤديها من نفسه أم لا؟ حقيقة الكلام على ذلك يطول جدا، فأحببت فقط أن تكون حلقتنا تحرك الماء الراكد مثل الحجر الذي تلقيه يحرك الماء الراكد، لأجل أن نستطيع بإذن الله أن يكون لنا تأثير في الزكاة. طبعا الزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله تعالى، ذكر الله عز وجل الزكاة في 30 موضعا من القرآن، وجمع بينها وبين الصلاة في 27 موضعا من القرآن، لذلك هي قرينة الصلاة. لذلك أبو بكر رضي الله عنه لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام، فمجموعة من المرتدين قالوا إننا سوف نصلي ونصوم ونحج ونعتمر ونشهد لا إله إلا الله، لكن الزكاة ما نزكي. فغضب أبو بكر وهم بحربهم وقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول إنهما قرينتان في كتاب الله، فمن صلى ولم يزكي لم تقبل صلاته، ومن زكى ولم يصلي لم تقبل منه زكاته. لا بد أن تكون أن يقرن بين الأمرين، أن يكون كما قال الله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ونحو ذلك من النصوص. طبعا جاءت في آيات كثيرة مثل قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، يعني ادعو لهم، وقول الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها إلى آخره. الأديان السابقة كان عندهم زكوات، من ذلك قول الله تعالى عن إسماعيل، يقول الله سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بإيش؟ بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. إبراهيم وإسحاق ويعقوب ذكر الله تعالى أسماءهم ثم قال عز وجل وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ذكر الله تعالى بني إسرائيل يعني الأمم التي سبقتنا من اليهود والنصارى، فقال عز وجل وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، ثم قال بعد ذلك ذكر الزكاة يعني إيتاء الزكاة للفقراء ولغيرهم. والأحاديث كثيرة منها أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام، بل قول عيسى عليه السلام عفوا قبل أن نترك الأنبياء، عيسى عليه السلام يقول وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ويقول الله سبحانه وتعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قول حق معلوم يدل أنها الزكاة الواجبة صح، لأنها لو كان يعني الصدقة العامة واحد كذا يبغى يتصدق لله كذا يعني صدقة ليست واجبة عليه زكاة إنما قربة نافلة، هذا لا يقال إنه حق معلوم، لكن حق معلوم معناه 2.5% وما شابه ذلك من الأمور المتعلقة فيها. طبعا بالنسبة للزكاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤكد عليه في أحاديث كثيرة، لما أرسل عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم بأن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم، جاء الآن الزكاة، قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. لذلك الغني إذا كان يؤتي الزكاة أصبح الفقير إذا نظر إلى أموال الغني رآه يركب سيارة فارهة أو يسكن بيتا فارها أو ربما يدخل أولاده في مدارس غالية الثمن ونحو ذلك، الفقير لا يقوم في قلبه حقد كثير لأنه يعلم أن هذا الغني ما قصر معي، ما هو كل سنة الله يجزيه خير هذا الغني يأتي إلي ويعطيني مثلا 1000 ريال 2000 3000 بحسب حاجتي. هذا الغني مرة سدد عني أجرة بيتي، هذا الغني مرة كان علي دين وذهب وسدد الدين عني، هذا الغني مرة سيارتي خربانة وذهب ودفع عني إصلاح السيارة. الله يكثر خيره هذا الغني، فيفرح كلما كثرت أموال هذا الغني، لا يشعر في قلبه بحقد وضغينة عليه. لكن بالله لو أن هذا الغني أمسك ماله وأصبح يركب السيارات الفارهة، وأولاده ربما يلبسون أحسن الملابس ويخرجون إلى الطريق معهم الحلويات والأطعمة الحسنة ويدرسون في المدارس المتقدمة والغالية، ويراهم غيرهم ممن حرموا من ذلك، ربما أدى بهم هذا إضافة إلى الضغينة والحقد، ربما أدى بهم إلى جرائم. أحيانا لما يرى هذا الغني أمواله بهذه الكثرة ونحن محرومين حتى الزكاة، ما يعطينا الزكاة وهي حق لنا، لأن ترى يا جماعة الزكاة هي حق للفقير. لذلك إذا مات الإنسان وهو لم يؤدي زكاته، واحد أفرض عنده 1,000,000 ريال ومات وعليه زكاة 2 سنين قصر فيها، فإن الورثة أول ما يصل هذا 1,000,000 نقول تعالوا قبل ما تقسموا الفلوس تعالوا عليه حقوق، قالوا والله أبونا ما كان عليه ديون، نقول أعظم دين هو حق الله تعالى في ماله، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال دين الله أحق بالوفاء، لما مات ميت عليه دين قال دين الله أحق بالوفاء، فنأخذ هال50,000 لأن 2.5% 25,000 من 1,000,000 حق السنة الأولى و 25,000 للسنة الثانية، نخرجه هذا حق للفقير. فالفقير لما يرى الغني يركب سيارة ب400,000 والفقير يحتاج إلى دواء ب10 ريالات ما يجد، ثم هذا راكب سيارة ب400,000، المفروض هذه السيارة قبل ما تشتريها تخرج زكاتها ال400,000 في كل 100,000 2,500 يعني 10,000، بمعنى أن سيارتك هذه أنا أملك منها، أنا الفقير أملك منها 10,000، لماذا منعتني إياه؟ فربما وقعوا في جرائم، ربما وقعوا في سرقات يدفعهم إليها الحقد على هذا الغني، وشعورهم أن هذا الغني ما يعطينا حقنا، وبالتالي يزداد الحقد في قلبه عليه. لذلك جاءت الزكاة، الزكاة يأتي الغني كل سنة يقول أجلس خلاص أنت لك حق عندي، تعال أنا كل سنة أعطيك 2.5% من مالي، فأنا أسدد عنك دينك، أنا أسدد عنك الأجر، أنا أعالجك إذا كنت فقيرا، أنا أقوم على حقك، أنا أعتني بك. ولذلك شرع الله تعالى هذه الزكاة ليس فقط في الإسلام بل حتى في الأديان الأخرى التي قبلنا، ما هو عيسى عليه السلام يقول أوصاني بالصلاة والزكاة، إبراهيم وإسحاق ويعقوب، لاحظ أنبياء متقدمون ومع ذلك يقول الله تعالى وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، إذن كلها كانت موجودة عندهم لأن لا يعتدل الناس إلا بها. وبالمناسبة الذين يتكلمون عن الإسلام في عدم العدل في توزيع الثروة، أو أحيانا لما يكون عندنا قوم من أهل الذمة يسكنون عندنا، يعني لما يجي المسلمون مثلا ويفتحون بلدا معينا يسكن فيه نصارى ويهود، فيصبح هؤلاء تحت حماية المسلمين، يعني يسكنون معنا ويشتغلون ويتاجرون ويعيشون حياتهم ويتعبدون بدينهم، ما في مشكلة، لكن كل سنة يجب أن يؤدوا الجزية كما أن المسلمين يؤدون الزكاة. الجزية المقصود منها عمارة البلد وكفالة الفقراء وغير ذلك، وكذلك الزكاة يقصد منها عمارة البلد وكفالة الفقراء. فلذلك لو جاء تاجر من النصارى أهل الذمة الموجودين بين المسلمين وقال أنا لن أؤدي الزكاة، قلنا أصلا الزكاة لو أديتها لم تقبل منك لأنك غير مسلم، لكن يجب أنك تدفع فلوس اسمها جزية. ولو جاء مسلم وقال لن أؤدي الزكاة نأخذها منه بالقوة، لذلك الله تعالى يقول خذ من أموالهم صدقة خذ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن منعنا الزكاة فإنا آخذوها وشطر ماله، اللي يمنع الزكاة نأتي ونأخذ الزكاة 2.5% ونقسم ماله نصفين ونأخذ النصف، وخليك تتأدب مرة ثانية. قال فإنا آخذوها وشطر ماله، من باب التشديد عليه فيما يتعلق بالزكاة وإيتائها. لذلك كما أن المسلم يجب عليه أن يؤدي زكاته، كذلك النصراني يجب عليه أن يدفع الجزية. ولو كان المسلم فقيرا لا يستطيع والنصراني فقيرا لا يستطيع سقطت عن هذا وعن هذا. الزكاة أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من أن يقصر الإنسان فيها، فيقول عليه الصلاة والسلام ما من صاحب ذهب ولا فضة. وأنا أوجه هذا الكلام حقيقة لكل من عنده مال، ترى بالمناسبة يعني أنا كنت أقرأ أمس وأيضا كنت أتناقش مع الأخ أيمن قبل الحلقة عن هذا الموضوع، عن الثروات اللي موجودة عند المسلمين. يا أخي دخلت موقع يتكلم عن الثروات العالمية الأثرياء اللي في العالم، فإذا بي أقرأ أسماء ولولا الحرج لا أحضرت الأسماء يعني أمام الناس، وأصلا ما يحتاج أحضرها يعني هم معروفين يعني. والواحد لو دخل أي موقع يعني بعض المجلات المشهورة التي تتكلم عن الثراء والأثرياء تذكروا ذلك، بل إنهم يتنافسون، كل واحد يريد يكون هو السادس على العالم، الخامس، الأول، كذا. ويبدأ لما يتأخر سنة من السنوات يضيق صدره، لماذا أصبحت رقم 67 وكنت 65، مع أنه هو أصلا هذه المليارات لا يستطيع أن يصرفها كلها مهما صرف ومهما عمل. فكنت أقول في نفسي بالله هذا الذي يملك الآن 80 مليار ريال، أو أظنها دولار، كان يملك 80 مليار دولار، هال80 مليار كل 40 مليار فيها واحد، فيها مليار، يعني زكاته السنوية 2 مليار. عدد الفقراء في العالم الإسلامي أو في العالم العربي، في العالم العربي، العالم العربي عدد سكانه تقريبا 330 مليون 350 مليون، عدد الفقراء منهم اللي على خط الفقر يصلون إلى 100 مليون. طيب، واللي تحت خط الفقر الذي ممكن اليوم كامل ما يأكل شيء لأن فقير ما عنده شيء تحت خط الفقر، يعني الأول يأكل خبز يابس ويشرب ماء، الثاني حتى خبز يابس ما عنده، يصلون إلى 50 مليون اللي ممكن يمر يوم يومين ما يجد أكلا أو يذهب يأكل من الزبالة. هذا الرجل شخص واحد بس الذي يملك 80 مليار دولار، اتركك من غيره من الأثرياء، لو أدى زكاته سنويا 2 مليار ثم وزعت على هؤلاء 100 مليون كزكاة لتعمر بيوتهم ولتعالج أمراضهم لتدرس أولادهم وتقوم بحاجة تلبس وتشتري لهم ملابس، ثم جئت إلى بقية التجار الآخرين، هذا عنده 50 مليار وهذا عنده 70 مليار وهذا عنده، يا أخي هي مليارات بالأموال. يعني فعلا لو أحسننا توزيعها، ترى بالمناسبة الغرب يتعامل مع أصحاب الثروات تعامل حاد، نحن لا نتعامل معهم به. يعني في الغرب الآن لماذا تجد أحيانا مثل الأمريكان يذهب في كل سنة إلى بلد معين ويسكن أحسن الفنادق في إجازته ويركب أحسن السيارات واليخوت، كأنه يريد أنه يخلص الفلوس قبل ما يرجع. ذلك لأن عندهم نظام أساسا، إذا وجد في حسابك مقدار معين من المال لم تصرفه لمدة معينة فإن الدولة تأخذ منه مبلغا كبيرا، أظن قالوا تأخذ 40% 50%، لأنها تقول أنت تحبس عندك مالا لا تستفيد منه، وفي فقراء هم لسه في الشوارع ما عندهم مال فيأخذون ماله منه بالقوة، فهم يحتالون، إما يسجل الأشياء بأسماء غيره أو يكون عنده أموال يذهب يصرفه على نفسه لأنه يدري أن الدولة بتأخذها. عندنا نحن مع الأسف ما في هذا الضبط للأموال، تجد أن الغني يملك من المليارات ما يملك، وقل أن تجد الدول تبدأ تدقق عليه، تعال أنت كم عندك من المال، أو يكون مثلا يعني إحنا عندنا مثلا مصلحة الزكاة، بعض الدول ما عندهم مصلحة للزكاة وليس عندهم يعني أسلوب في جمع هذه الأموال من الناس وتفريقها للفقراء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من منع الزكاة، والله سبحانه وتعالى يقول ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. ذهبك هذا اللي أنت تجمع، مثل ما قال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذا اللي أنت تجمع من الفلوس، خاصة لما يجمع هالمال وهو لا يستطيع أن يستمتع به كلما هو مال كثير، فيصبح عليه غرمه ولورثته غنمه، ورثته يستمتعون بالمال وأنت اللي تحاسب عليه من أين اكتسبته وفيما أنفقته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب كنز، كنز يعني إما ذهب وفضة وإما أموال يكنزها وإما أراضي يجمعها ولا يزكيها وإما أي شيء من الكنوز، قال ما من صاحب كنز لا يؤدي منه حقه إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. شجاعا أقرأ يقولون هو الحية العظيمة التي سقطت فروة رأسها من شدة السم، قال يلدغه ويقول أنا كنزك أنا مالك. والحديث صحيح، فالمقصود أن الوعيد جاء على التحذير، من أين يتساهل الإنسان بالزكاة. وبقي معي أيضا بعض الأمثلة حول ذلك لعلي أذكرها لكم ولكم أيها الأحبة بعد هذا الفاصل القصير. وبالمناسبة قبل ما نطلع الفاصل عندنا إذا رجعنا تقرير لطيف، يعني أنا أول مرة أصور تقرير منذ أن بدأنا البرنامج، البرنامج الآن يمكن هذه الحلقة رقم 100 تقريبا، فأول مرة يعني العادة إذا صوروا الشباب التقرير يقصون بعض المواقف اللي تحصل وأحيانا يصير ضحك في التقرير، فكانوا يعني منتجون يقصون فالربع ساعة تتحول إلى 5 دقائق، فاتخذنا منهجا جديدا من اليوم فسنعرض التقرير كاملا بما فيه من كواليس سيكون إن شاء الله تعالى بعد الفاصل. يسعدني والله أن تبقوا معنا. كن مثلهم في جوي مراكز لغسيل الكلى أو نحو ذلك، هذه أهل العلم لهم فيها كلام. النقطة الأولى رائعة أيضا سليمان، وهي أنه لا ينبغي أن جميع التجار يجمعون زكاتهم في شهر واحد، بحيث أن إذا جاء رمضان كلهم يبحثون عن الفقراء. طحن رمضان وقت فاضل، لكن الأفضل أن تبحث في الوقت الذي الزكاة هي أنفع للفقير. فنقول هي أنفع للفقير ليس في رمضان، أنفع الفقير بعدها بأربعة أشهر لما يكون ما في أحد يتصدق عليه. كل ما جاء عند واحد قال تعال لنا في رمضان، طيب وأنا أجلس مريض إلى رمضان، أجلس ما سدد ديني إلى رمضان، أجلس الكهرباء مقطوعة عندي إلى رمضان، فلما تأتي أنت في وقت الحاجة الشديدة له عندها فعلا يستطيع أن يؤتيك. بالمناسبة ترى كثير من الأغنياء مع الأسف يقصر في الزكاة لأنه يظن أن ما في فقراء. طيب والسؤال، هل نحن أصلا عندنا فقراء؟ بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. السلام عليكم يا خالة، تصبح الخير، كيف حالك؟ ساك طيبة، الله يسلم، احنا جايين نسلم عليكم وندعي لكم. الحين هذا سكنت وهذا بيتك، وش عندك من العيال؟ ايه ولد ساكن هنا؟ ايه ولا يشتغل؟ لا والله ما وصل. كم عمره؟ عمره 26. ما يشتغل؟ ايه الله يهديه يا ربي. من متى يا خاله ساكنين هنا انتم؟ والله انا اقري الحين اليوم وكلنا الايجارات وكذا. اي ما عاد قدرتوا تدفعون الايجار؟ اي والله، اي والله ما عندنا فلوس. هذه سويتها كانها طقيتها انا ويرجع. اي والله ويرجع ما قضت. انت اللي مصلحتن هذه؟ والله البارح هذا كملته. انت اللي مسمته؟ ايوه والله الناس جيده ما شاء الله. بالله يصور الشغل هذا. هذا هي اللي مصلحته، انت اللي مركبت الماسوره. والله العظيم انا وحياتك ما شاء الله سبحانك. انا هربت بقبر سبحانك. انت اللي والله البارح كملت هذا البارح بالله. انت اللي حطت الماسوره وكلها. أيوة والله حطيتها البارح، حطيتها وصلتها بعد لنا منك سب. ما شاء الله، هذا يعني حمام ولا مطبخ ولا وش؟ لا والله الله يعزك. حمام ولا غسيل ولا شيء؟ غسيل. المويه اي والله انا سويت. الماء وين يجي تسمن؟ الماء وين تجيبين مويه من؟ من اللي يروي ولا يجيب الاسماء ولا؟ والله وايد يجي. تشتري تشترونه بفلوس؟ والله 120 يطلع علينا الوايت الواحد. اي عسى وهذا 120 على الواحد تعبي خزانه الله يعزك. والله خزاني ما اخذن هال 120 ما اخذ، ما عندي خزانه، خزان بديان برا. اي واحد اللي هذا يا خاله المطبخ؟ لا حجره هذه. اي محرها حوسه. من اللي يجيب لي ارزاق؟ اشوف عندك بطاطس وعندك. والله الاجواد وانت منهم. يجيب لي المطابعه وهات خبر تبع لي الخير. ما هو بس على يجون يا خالي. على كلهم والله يعز ان شاء الله يجون ويطول اعماركم. هذه يا خالتي اللي كنت حقتكم. الله يا رب يرزق، الله يرزق يوسع عليك يا رب العالمين ويأجر. أنت إن شاء الله على خير. هذه يا خالة خذي هذه هديك كله. إيه مبلغ بسيط. وجايبين اللي بعد كرتون فيه بعض الأرزاق رز وسكر. يعلم ما الله يخليني منكم. طيب أنت رجل توينه؟ رجلي توفى حتى ورقت ورا ما تعرسين. ورا ما تعرسين. الحين عذاب الله يعزك. قالت أبدوي لا تنزلون علي بها يوم تقول أوه فلانة عقب الشايب عد وطارة يعني يعني عقب ما صار شايب سوى له حفل ايه يطهرونه لا ما ادري عاد هو ايه سوى له حفل ما خطبت احد عقب الشايب ما جاء احد يخطبت والله يا اخوي ما حد بايب الله يوفقك الله يوفقك بنزوج هالشاب بالزين لا يا خيي توافقين عليه لا يا خيي ليه لا عفا شاب ومزيون انا حرمت بس حق سحالف وما ادري وش ها سليني ولا احد يسمع انا اطلع في التلفزيون على راسك وشلون شفتيني انت ما عند التلفزيون هنا ها عند التلفزيون لا هذا ترى متطوره عند التلفزيون هذا التلفزيون وتشوفيني هنا في التلفزيون والله انك جيده الله يحييك بس ترى اللي في التلفزيون يشبهني ما هو بنا هذا كوش اسمه تذكرين والله ما ادري يا حي العريفي العريفي اي العريفي الله يعافيك يا خالتي كلكم انت شرف والله الله يعافيك والله العظيم اذا شفت منكم من يستاهل الله يعافيك الله كاني شايفه ابوي وخواني الله يجزاك خير الله يجزاك في امان الله مع السلامه الله يعافيك مساك الله بالخير يا خالتي كيف حالك يا خالة؟ الله يسلمك طيبة الله يجزاك عساك بخير الله يطول عمرك حنا من قناة اقرأ يا خالتي من برنامج الشيخ محمد العريفي ضع بصمتك يا رب يسلمك جايبين لك نبية بسيطة يا رب يسلمك انت وياك تدعين لنا يا خالتي الله يجزاكم خير الله يجزاكم خير ألف خير الله يجزاكم خير إن شاء الله احس انكم مثل عيالي يوم دخلت الله يعطيك العافيه والله قسم يا وليدي اني احسكم مثل عيالي الله يخليك وانتم امهاتنا والخير والبركه فيكم الله يسلمكم الله يجزاك الله يجزاك يا نبي دعواتك الله يسلمكم يا على الله يساعدكم منين ما وجهت الله يجزاك ويكفيكم شر الحوادث الله يجزاك ويخلي لكم عيالكم يصلح لكم هذا اللي نبغاه يسلمكم العشر فيها الوي الله يساعدكم انتم ولي ارسلكم علي انا يا ربي يطول عمره ويتفي شر الذنوب ويوسع قبره بالميت ويغنيه بالحياة فكرتنا سهلة وبسيطة وممكن أي شخص منا يقدم هديته لأخوه المسلم بأي شكل من الأشكال الحقيقة أنا تعمدت أقول هدية لأني مو حاب أقول مساعدة لأنهم يستهلون يكونون مثلنا وأفضل منا أنا أتمنى من كل شخص تابعنا الليلة أنه يسوي مثلنا وأفضل منا بعد طبعا أيها الإخوة والأخوات هذه العوائل التي ذهبنا إليها ليست في أدغال أفريقيا وليست في الصحاري النائية هؤلاء يعني بكل أسف في أحد نواحي الرياض وأنا أتصور لو ذهبنا إلى أعداد من الناس في عدة بلدان لوجدنا ربما أن أحوالهم أسوأ يعني هؤلاء على الأقل يأتيهم من يعطيهم مالا وكذا طبعا هم يمشي لهم شيء من الراتب من الضمان الاجتماعي لكن هذا الراتب لا يكاد أن يفي بأغراضهم حتى أني قلت لهم لماذا لا تستأجرون شقق يعني في الحي المجاور لكم وهو أيضا حي لا يعتبر من الأحياء الراقية جدا الذي يعني السعر فيه غالي فقالوا لي يا شيخ نحن كنا مستأجرين لكن الأجار يأخذ منا شهريا قرابة 2000 ريال إضافة إلى الماء والكهرباء، وبالتالي لا نستطيع أن نغطي ذلك، فنحتاج إلى هذه 2000 في أن نطعم أولادنا وأن نكسو أنفسنا، فاضطرنا أن نسكن في هذه الأخشاب المتهالكة التي لا تقيهم من حر الصيف ولا من برد الشتاء ولا من قطرات الأمطار والسيول، ويعيشون على مثل هذا الحال. وفعلا أنا حاولت أن أتأكد عن طريق الجمعية الخيرية التي تشرف عليهم، والجمعية الخيرية تشرف عليهم من سنوات، وإذا هم فعلا هم محتاجون، يعني ليس يتصنعون ذلك. أنا أعلم أن بعض الذين يشاهدوني ربما من التجار يقول يا شيخ هؤلاء يعملون أنفسهم حتى يجمعوا من الناس فلوس. يا أخي هؤلاء من سنوات والجمعية الخيرية تدرس أوضاعهم، والجمعية الخيرية هم أقوام من قبائلهم ومن ربما بينهم وبينهم نسب، فهم يعرفون أحوالهم الحقيقية ويعلمون أنهم ليس عندهم مجال للتكسب. أين بالله عليكم زكوات الأغنياء عن مثل هؤلاء الفقراء؟ أين هم؟ لماذا لا يعتنون بهم؟ لماذا والله لا يسأل كل واحد غني مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها قال وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذه العجوز لو رفعت يديها في آخر الليل وهي مريضة ومتألمة ولم تجد حق الدواء، والأدوية الآن غالية جدا، في السابق الواحد يأتي ويشتري غداء يشتري دواءه ب20 ريال 30 ريال، الآن والله تدخل الصيدلية ربما تدفع لك 200-300 ريال حتى تأخذ مجموعة أدوية بصراحة. فيعني هذه لو أصابها ألم ولم يكن عندها مال لتشتري به دواء، ثم رفعت يديها ودعت على أغنياء المسلمين الذين يعني يجمعون هذه الأموال ولا ينفقونها في سبيل الله، يقول الله فبشرهم بعذاب أليم هؤلاء الذين لا يتصدقون بها. معنا اتصال من أخينا، من يا شباب؟ أخوي بدر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا شيخ بدر. احنا كنا نتكلم أبو عبد الرحمن قبل قليل عن عرضنا بعض الصور لبعض الفقراء اللي يسكنون في صنادق وأخشاب وكذا في بعض نواحي الرياض يعني، وربما أنت يعني جزاك الله خير أيضا قد ذهبت إلى مثل هؤلاء، وكنت أتكلم من بعض الأغنياء أصلا يقول أحيانا يا أخي ما في فقراء عشان نعطيهم، يا أخي الناس الحمد لله بخير يعني نذهب بفلوسنا عند من، وأحيانا إذا قلت له هؤلاء عوائل فقيرة يقول هؤلاء غير صادقين وهؤلاء يتصنعون الفقر وغير ذلك. فالآن بحكم يعني شيخ بدر أنك يعني من التجار، وربما أيضا أنك محتك أكثر احتكاكك بأنواع من التجار، يعني ما رأيك في هذه المسألة؟ هو شيء، بسم الله الرحمن الرحيم، وجزاك الله خير يا شيخ محمد على مشاركتك مثل هذه القنوات وهذه البرامج. الله يجزيك خير. وأشكر حقيقة قناة أقرأ على تبني مثل هذه البرامج الحساسة والمفيدة لكل فئة المجتمع. الله يجزيك خير. حقيقة أنا عندي مداخلتي لو سمحت لي شيخنا على شكل نقاط. النقطة الأولى، أعتقد نظام المملكة العربية السعودية للشركات والمؤسسات نظام واضح يبرئ كثير من الشركات والمؤسسات فيما يخص الزكاة، ولكن للأسف البعض يتهرب بطرق غير مشروعة. حسب اطلاعي أن الزكاة المحصلة من تلك الشركات والمؤسسات من قبل الدولة تدفع بالكامل لمستحقين الزكاة المسجلين ضمن الضمان الاجتماعي، بل الدولة حفظها الله تزيد على ما يحصل لتغطية العجز فيما يخص المكفولين بالضمان الاجتماعي. وحقيقة أني أنتهز هذه الفرصة لأشكر مصلحة الزكاة على التطوير الذي لمسناه بالسنوات الأخيرة. حسب اطلاعي، ولكن المأمول كبير جدا إلى أن لا نجد فقير بإذن الله. النقطة الثانية، بمعرفتي بكثير من التجار وبعض الأفراد غالبيتهم بحمد الله حريصين على دفع الزكاة، ولكن السؤال هل يؤدون الزكاة؟ أعتقد أن البعض ينسى أو يغفل أو يتجاهل أو للأسف يبرر له أحكام شرعية شخصية من نفسه لتبرير عدم دفع الزكاة. حقيقة النقطة الثالثة، أرى أن يعني بدر، عفوا، كيف شيخ بدر أنه يبرر؟ يعني يبدأ يقول هالأراضي ما فيها زكاة وهذا المال من النقدين عند أبي حنيفة ما فيه زكاة، يبدأ يدور مخارج. يا سلام عليك. نعم، يعني ما شاء الله تلقى ويملك مليار ولا عنده زكاة، مش يقول أنا مار أصلا مديون، البنك يطلبني 200 مليون، هو يعني مرتب الأمور، يعني تلقى يعني يبرر لنفسه. وربما يحتال يضعها أحيانا في بعض الأراضي ويزعم أنها ما عليها طلب وبالتالي ما فيها زكاة. يعني نعم، يعني وحتى حقيقة نناشد إن حتى خطباء المنابر وكذا يركزون على هذا الجانب، لأني حسب الطلاع حقيقة زرت مناطق كثيرة وكذا، فتش بجمعية الخيرة أقول من يدفع لكم زكاة، من يجيكم، من كذا، تجد الدخل حسب يعني علاقتي يعني مع مصلحة الزكاة وأسألهم وكذا، يقول لك إنه إنه إنه هالمبلغ هذا اللي نحصله من الشركات. بس خليني أكمل لك نقطة ثالثة حتى توضح للمشاهدين لك يا شيخنا بعض الأشياء الحساسة في الموضوع. أرى أنه لابد تتحرك كل الجهات الإعلامية نحو ذلك، وأرى أن يعني أنه لابد للمسؤولين أن لا يقفوا على الشركات والمؤسسات، بل لكل المستثمرين. وللأسف بعض التجار لا يضع شركة للتهرب من الزكاة. بتقديري أن أكثر من 80% من ثرواتنا خارج نظام مصلحة الزكاة. يعني سؤالي، هل معقول كل هذه الثروات الطائلة لا نستطيع تغطية فقراءنا من الزكاة؟ إنه للأسف أمر محزن، بل ينذر بالخطر من العقوبة والعياذ بالله. إنني أجزم أنه لو دفع كل فرد كان رجل أو امرأة زكاته لعدم الفقر ببلادنا بإذن الله. أحسن. طيب الشيخ بدر، بحكم علاقتك بالتجار اللي خارج المملكة، مثلا تجار في مصر، في لبنان، في غيرها، هل ترى التجار عموما حتى خارج المملكة يحرص الواحد يزكي ويعرف انه 2.5% ويكلف المحاسب انه يطلع الزكاة ويتفقد الفقراء، ام انهم يغفلون عن ذلك؟ والله شوف، في في في بعض الدول زي ما عندنا، زي ما عند بعض الدول، زي ما ببريطانيا انا شفت تجار، شفت في كل مكان، يعني بعض المسلمين الذي حريص يفعل والذي مو بحريص ما يفعل، يعني للأسف الشديد، يعني زي مثل اللي فوت الصلاة، بعضهم تلقوا حريص يصلي بالمسجد، وبعضهم تلقوا يصلي بالبيت، وبعضهم تلقوا للأسف يفوت بعض المرات، يعني للأسف يعني جانب الزكاة في كثير من التجار بدأوا بكثر يعني هالثروات الطائلة، وبدأ المليار فوق المليار، يعني صار التجار ينسون هذا الشيء، وجانب كثير ينسون، حتى للأسف بعض العاملين أو بعض الموظفين أو بعض القياديين تلقى ما يحاول يقف قدام التاجر يقوله لحظة خلينا نحسب الزكاة أو كذا. أحسن. طيب أنا شيخ بدر بسألك سؤال في الأخير مباشر، يعني الآن بعض التجار إذا قلت له نريدك أن تدعم بعض الجمعيات الخيرية من زكاتك، أو عندنا بعض الفقراء، يا أخي اذهب وأعطيه من الزكاة، قال لك لا يا أخي أنا أخاف من الحرب على الإرهاب، وأخاف أن يضيق على أموالي، وأخاف كذا، وبالتالي يبدأ يحفظ فلوسه ولا يعطيها أحد بحجة أني خايف أني أتورط في قضايا إرهاب ولا مباحث ولا غيره. هذه اسمها يا شيخ طلعت جديد لنا، حيلة شيطانية. يعني من حيل الشيطان، يعني طلعت الآن لكثير من التجار للأسف، لا قلت له ادفع الكذا، قال والله ما ادري شلون، علما ان الجهات الخيريه المعتمده رسمية السعوديه مرخصه من قبل الدوله بشكل واضح جدا، يعني ما يختلف عليه اثنين. يعني واضح علم، لكن انا اعتقد ان هي حيل شيطانيه اكثر من ما شيء كذا، ولا حتى هو يتهرب بطريقه معينه او بشكل، لانه للاسف ترى احنا مش موضوعنا يا شيخ التجار فقط، حتى الأفراد، اللي المرأة اللي راتبها خلنا نقول 15,000 وتملك 100,000 200,000 هذه عليها زكاة. أحسنت. هي تظن أنه لا والله تنسى، يعني كثير من الأفراد عندنا كمية كبيرة يا أخي، اسأل البنوك قل لهم كم كمية البنوك الأفراد، كم عدد المبالغ اللي تحت مليون يا أخي يا شيخ، مبالغ ضخمة جدا. أحسنت. هذولي لا للأسف يتغافلون، كل ما طريت الزكاة يظنون أن سابك اللي تزكي وفلان اللي هي الشركات اللي يساهمون فيها، يعني يظن لا، ويظن انه انه انه لابد التاجر الراجحي ولا الجفالي ولا الجميح ولا فلان هو المفروض اللي يزكي. ينسى بعض المرات انه انه انا شخص املك 100,000 علي 2.5% من مالي او كذا. هذه للاسف، يعني انا اسال بيني وبينك شيخ بعض الزملاء وبعض كذا ينسى، تلقى له سنتين ثلاث سنين مكول، الرجل هو اول ما بدا راتبه خلينا نقول 9,000 ولا 12,000 نسى انه يملك 200,000 الحين 300,000، يعني للاسف ينسى هذا الشيء، ويعتقد انه الزكاه للشخص اللي يملك ثروه. انا اعرف واحد شخص بدا بمبالغ بسيطه، صار يملك 100 مليون 200 مليون ما بدا يزكي الا لما وصل 150 مليون. الله يجزيك خير شيخ بدر ويحفظك، واسال الله ان ينفع بهالكلمات، فعلا كنا نحتاج حقيقه الى من ينبه التجار وهو تاجر مثلهم. الله يبارك لك في مالك ويجزيك خير، بارك الله فيك. أنا ودي نكمل نقاط، لأن لا يزال معنا حقيقة عدد من الأشياء، وأيضا لا يزال معنا تقرير صورناه من بلد آخر، أيضا هو تقرير مؤلم لكن يا جماعة يوضح لنا فعلا مقدار الحاجة اللي موجودة. فنخرج إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. واجعل هنانا عادتك. أقبل هنا ضع بصمتك. نعم أيها الأحبة، إن تتبع الزكاة وتتبع الفقراء لإعطائهم حقوقهم بل لإيصال حقوقهم إليهم هو أمر من أهم الفرائض في شريعة الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة فهي فريضة. ولو نظرت الآن في عدد كبير ربما من التجار تجد أنهم يفرطون فيها. نسمع لك يا أخي يا أخانا أيمن، وأنا فرحان بك اليوم والله. الله يبارك فيك شيخ. الله يحييك. مثل ما ذكرت دكتور قبل شوي في بداية الحلقة أنه حوالي 100,000 أو 100 مليون عربي يعيشون تحت خط الفقر. طبعا هذا فقط من العرب، إذا جئت إلى الأعاجم من الفقراء من المسلمين في باكستان، في أفغانستان، في أندونيسيا، في دول العالم، ربما أن الرقم ممكن يصل المليار من المسلمين. وأيضا غير المسلمين لهم حق في الزكاة على اعتبار المؤلفة قلوبهم. نعم. نجد في المقابل أيضا أنه عمل الدكتور علي محي الدين قرداغي دراسة فخرج منها بأنه لو 6 دول الخليج العربي، طبعا دول الخليج، لو أخرجوا الزكاة ربما تبلغ إلى 100 مليار دولار. لو حسبناها حسابين بالعملة السعودية تطلع 375 مليار ريال سعودي. يعني هذه فقط في دول الخليج، ناهيك عن بقية الدول في العالم العربي. هذه لو قسمتها على الفقراء والمساكين لوجدت من ذلك عجبا. والمشكلة أيضا أن عدد من هذه الأموال تدفع أحيانا لكن تتكفل بتوزيعها عدد من الجمعيات التي تحارب الإسلام فتعطي الفقير الزكاة. قسمها الله تعالى بنفسه بمثل هذا الأسلوب، فيجب الالتزام بذلك. كون الإنسان يجتهد، يعني مثلا بعض الناس يقول والله أنا سأحفر بئر من الزكاة، أنا سوف أطبع كتب من الزكاة، هذا في خلاف هل يصح أن يكون من الزكاة أم من الصدقة العامة. أما الزكاة فتصرف لهؤلاء الثمانية كما سيأتي معنا تفصيله بإذن الله. الأموال التي تجب فيها الزكاة هي السائمة من بهيمة الأنعام، لما يكون عندي غنم وترعى. أما الغنم التي أنا أطعمها هذا لا يجب أني أزكي كل سنة لأني أصلا أصرف عليها فلوس. أما التي يعني تطعم من الكلى من العشب الذي في البر هذه فيها زكاة. كذلك النقدين من الذهب والفضة أو الأموال هذه تجب فيها الزكاة. كذلك الخارج من الأرض اللي هو الزرع وعروض التجارة، لما أكون عندي تجارة سيارات، تجارة أحذية، تجارة شنط، تجارة عطور، أي نوع من أنواع التجارة هذا يجب فيه أن نزكيه. طبعا هل هناك فقراء يستحقون الزكاة؟ نعم. وأن اتجهت في أنحاء الأرض تجد أن هناك فقراء. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. ودلوقتي بعد شفنا المنطقة، شفنا الناس وأحوال الناس وعايشين إزاي، هنطلع بيت حالة من أهل المنطقة عشان نشوفهم ونطمن عليهم وإزاي بيعيشوا في البرد وفي المطر، وإن شاء الله كلنا بصمة. تفضلوا معنا. ممكن اتعرف عليك حاج؟ اتفضل. اسم حضرتك ايه؟ يسعد ابو الحسن. انت ساكن هنا من زمان يا حاج؟ بقالي 40 سنه في البيت ده. لا سلامتك حاج، انا شايف ان حضرتك الف سلام عليك. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ولا جلطه. جلطه في ايدك في ايدك وفي رجلك؟ جات لي جلطه لما كنت بتكلم خالص، رحت للاستاذ حسين بتاخد على رجلي، طلعت عليه ما بمشيش بقى منها. تاخد علاج للحاجه دي يا حاج؟ لا، عشان مفيش مقدره بصراحه. يعني مفيش ايه يا حاج؟ مفيش مقدره، مفيش فلوس. مفيش فلوس اكل اجيب علاج؟ اكل اجيب علاج، يعني اكل اجيب علاج حاجه من الاثنين، اكل اجيب علاج. مفيش ده يا حاج، بتعمل ايه في البرد هنا؟ شتا؟ ما بتنزلش، ما بنزلش من هنا. تنط عليا، ما بتنزلش اي جنب تاني. شاف هنا خشب، بنخر عليه ميه. في حد طيب حق مثلا بيعدي عليكم مثلا بيجيب لكم لبس ولا انتوا بتشتروا؟ لا لا بنشتري. بقول لك معايا ابن انا كبير معاه فجفر انا التيل حلو باخد منه بلبس منه الشتا. كم واحد في الحاجه يا بيتي؟ كم واحد في البيت انا يا حاج؟ البيت 12 نفر. 12 نفر؟ اه. مش قاعد شايف السقف عندك خشب والشباك ما فيش ازاز. ما فيش ازاز في حاجه. ببرد ببرد والله ببرد والله ببرد. دفوا ازاي طيب؟ ايه بطاطين؟ حد بيجيب لكم بطاطا بيجيب لكم؟ لا عندي بطاطين متغطيه. عندي بطاطين متغطيه والله. ساعتها برضك والله ساعتها والله برضك. وهدوم الشتاء حق الناس اللي في الاوضه احفادك واولادك بتبدلوا مع بعض الهدوم؟ الاطفال الصغيره والناس كده بتبدلوا مع بعض الهدوم؟ اه تكفيكوا يعني يا حاج اللبس بيجي؟ لا ما بيكفيش. لا دخلك قد ايه في الشهر يا حاج؟ هو دخل حاجة انا بقول لك ما انا رايح بتعمل سن رايح عيان ما اشتغلش والله قاعد في البيت اهو زي الولاية قاعد في البيت اهو ما اشتغلش انا بعمل والله من دخلي بقى كان زمان دخلي ده كنت بعمل فيه شهر ب 100 جنيه 120 جنيه في الشهر كان زمان الكلام ده قبل ما اعيا الواد ده تمن سنين رايح عيان ما اشتغلش مع ابني بالدين اللي انا عايزه ابنه بالدين انا عايزه ابنه بقول له جنيه اللي خد 2 جنيه اللي خد 5 جنيه اللي خد بلبس باخد غياره كان معاه 4000 جنيه جوز يوم ربنا وقدام يوم الصف عم تعمل حاجه ما بستفيهم ولا مش اي حاجه ولا حد من الدنيا ولا حاجه عملت له حاجه ولا حد ربنا غير موجود بقى ربنا سبحانه وتعالى هو الموجود. طب عم سعد انت عندكم ميه سخنه هنا؟ ميه سخنه؟ اه لا يعني في الشتاء الميه الساقعه هي اللي بتعملوا بيها كل حاجه تستحموا وتوضوا وتغسلوا اه بتسخن ما عاد بتقدر تستحمى بيها ما حد عايز يستحمى بتسخن ما بتقدر موجود عندنا بتسخن عليها ميه انما طول اليوم بتستحموا الميه الساقعه في الشتاء عادي. طب ليه يا حاج سعد اتمنى ايه من ربنا يعني ممكن؟ من ربنا الشفاء الشفاء اللي عند ربنا. اعمل اي مصلحه مع واحد ست تعبانه معايا وكتر خيرها والله. تسخن تعمل كل حاجه بصراحه يعني. يا سلام ولا راجل هي بصراحه مرتد يعني. ربنا يخليك يا رب. ألف شكرا شكرا. دي هدية حاج بسيطة كده من سكرين شكرا فريق ضاع بصمتك. الحمد لله وشكر الله يا رب شكرا. يا رب بس ربنا ينفعك بيهم في الشتاء و شكرا يا رب. ورب يكون الناس اللي ربنا يا رب يا حاج يا نبي يا رب. رب يكون الناس اللي اتفرجوا على الحلقة يكونوا فهموا اللي احنا عايزين نوصله له وربنا يبارك لك حاج وانت نورتنا يا عم سعد في الحلقة. لا انا نورتنا وربنا الحمد لله وشكر الله يا رب. أيها الأحبة الكرام أنا أعلم بأننا لو يعني أخذنا نصور أحوال الفقراء والمحتاجين في شتى البلدان يعني ربما لا يكفينا أن نعرض تقريرين فقط في الحلقة وأيضا كنا قد قدمنا سابقا لكم على الهواء مباشرة حلقة عن الفقر والفقراء وعرضنا لكم أيضا عددا من هذه الأمور لكننا نتكلم اليوم عن علاج تلك الحلقة. نحن في تلك الحلقة الماضية تكلمنا عن يعني الفقراء وعن أحوالهم وعن نسبة الفقر وتعامل الإسلام مع الفقر وعرضنا لكم تقارير أيضا من السعودية ومن مصر ومن غيرها. نحن اليوم في حلقتنا هذه نتكلم عن أهم علاج من علاجات الفقر وهو الزكاة. الله سبحانه وتعالى قسم الزكاة فقال عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين. هؤلاء الفقراء والمساكين أهل العلم لهم فيهم كلام طويل الفرق بين الفقير والمسكين لكن المقصود أنهم المحتاجون يحتاج إلى سكن يحتاج إلى علاج يحتاج إلى ملابس يحتاج إلى دراسة يحتاج إلى زواج إلى أي أمر من الأمور التي تعتبر ضرورية في حياته فإنه يعطى منها. إنما الصدقات للفقراء والمساكين يعطى كفايته. يعني إذا بيتك مثلا أنت تحتاج إلى 4 غرف ساكن في غرفة واحدة نستأجر لك 4 غرف ما في داعي نستأجر لك قصر فيه 20 غرفة إنما نعطيك قدر كفايتك. هذا الأول ولا أريد أن أفصل كثيرا فيها. قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. العاملون عليها ينقسمون إلى قسمين: إدارة تحصيل الزكاة وإدارة توزيع الزكاة، فهم الذين يجمعون الزكاة يحصلونها من الأغنياء. إذا كان هو لا يأخذ راتبا من الدولة يذهب بسيارته ويبذل جهده، فيذهب يأخذ جزءا من الزكاة يقرره له الحاكم ولي الأمر، ليس يقول والله أنا بجمع الزكاة وبأخذ 80% وأعطي الفقراء 20%. نقول لا، ليس أنت اللي تحدد نسبتك، الذي يحدد نسبة هو ولي الأمر الذي أرسلك لجمعها، لأن الناس لا يمكن يعطونك إياها إلا إذا كنت جاي من جهة رسمية. فلا يجوز الإنسان إذا كان يستلم راتب من الدولة لا يأخذ من الزكاة ولا قرش. فإذا كان لا يستلم راتب وحددت له الدولة قالت خذ مما تجمع 2% 3% يعني راتب لك وكمكافأة، هذا لا بأس. الذين يحصلون كذلك الذين يوزعون الزكاة لابد فيهم شروط، لابد أولا أن يكون اللي يوزع ويحصل عاملين عليه يكون مسلما مكلفا أمينا ما يتلاعب بالأموال، أن يكون عالما بأحكام الزكاة. لو سأل الذي يؤدي الزكاة قال طيب أنا أعطيك 2.5 ولا أعطيك 3.5، طيب الزكاة الخارج من الأرض كم وسق كم؟ ما يقول ما أدري، لا، يكون عنده معلومات. وكذلك أن يكون قادرا على العمل، يكون يجمع الزكاة وقادر أنه يجمعها. وكذلك أن يدعو لمن يعطوه الزكاة، يقول الله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، فيقول خذ المال وقل الله يرزقكم الله يجزيكم خير الله يوفقكم الله يخلف عليكم ونحو ذلك. ثم قال عز وجل والمؤلف قلوبهم. المؤلف قلوبهم أقسام، إما أن يكونوا يعني كفار نعطيهم من الزكاة نرجو تقريبهم للإسلام، مثلا عندنا مسؤول كبير في شركة هو كافر فاشترينا هدية من الزكاة وعطيناها إياه لأجل يحب الإسلام ويحب المسلمين، هذا نوع منهم. من أنواعهم أيضا أن يكون إما كفار لهم شر على المسلمين فنحن نعطيه من المال الزكاة حتى نكف عنا شره، أو أن يكون أحيانا مسلمون ضعيف إيمانهم فنأتي ونعطيهم من الزكاة حتى يحبوا الإسلام أكثر ويعني يتقربوا إليه، أو أحيانا يكون رؤساء من المسلمين فنعطيهم من الزكاة، أقصد رؤساء قبائل وجهاء في قومهم، نعطيهم من الزكاة لأجل أن نظراءهم يشوف التاجر يقول والله زين المسلمين يعطون اللي يسلم إذا أنا سأسلم مثله، مثل ما كان أبو بكر يعطي عدي بن حاتم، مع عدي تاجر لكن كان رأسا في قومه، فيعطيه من الزكاة حتى نظراءه الكفار من القبائل الأخرى يرونه تاجرا فيحبون الإسلام ويقولون نريد أن نصبح مسلمين وتجارا مثله، كان يعطي الزبرقان بن بدر لأجل تقريبهم أيضا إلى الإسلام. والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذه الأنواع الأربعة الباقية سأذكرها إن شاء الله لكم بعد هذا الفاصل القصير، فيسعدني أن تبقوا معنا. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. واجعل هنانا عادتك. أقبل هنا ضع بصمتك. نعم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب، يعني في شراء العبيد المماليك أو وإعتاقهم أو المكاتبين دعمهم في الرقاب. والغارمين، الغارم هو الذي يكون عليه دين على نفسه لكن هذا الدين سببه ليس ترفيه نفسه، يعني مش واحد والله راح وحط ثريات في البيت وركب جبس وشراء أثاث جديد بعدين قال أنا والله علي دين 100,000 أعطوني من الزكاة، نقول لا ما نعطيك. لكن لو قال أنا عالجت ولدي، أنا أصبت بجائحة احترق بيتي، أنا أصبت بمرض، أنا هذا يعطى من الزكاة سداد دينة. الغارمون، الغارم لغيره هو الذي يكون جاء أفرض مثلا في مشكلة بين أيمن وبين محمد، يقول أنا مثلا سلفتك 500 ريال سددتني فبينهم مشكلة كبيرة، جئت أنا وقلت خلاص يا أخي هذه 500 ريال وأصلح الموضوع بينكم، فهنا تسددني الزكاة حتى لو كنت تاجرا أعطى من الزكاة لأني غارم لغيري، وهذا عليه أدلة كثيرة لكن الوقت اليوم ضاق علينا. والغارمين وفي سبيل الله، في سبيل الله قيل الجهاد في سبيل الله يدعم، وقيل دعم كل ما كان فيه نصرة للإسلام. سبيل الله يعني طريق الله. طيب أعطونا الاتصال معنا أخونا أديب، السلام عليكم. مرحبا، يبدو أن طولنا عليك لأن يعني تمشكلنا شوي في بعض الأمور فطولنا عليك شوي. كنا نتكلم أخونا أديب عن طبعا أديب يعني من يعني التجار إن شاء الله الأخيار، فكنا نتكلم عن أن بعض التجار لا يؤدي زكاته، ويظن أحيانا أنه لا يوجد فقراء لأجل أن يؤطيهم الزكاة، وأحيانا قد يتحايل لأجل أنه يتخلص من الزكاة بشتى الطرق. يعني ودنا تعطينا نظرتك، هل ترى فعلا أن التجار اليوم سواء في المملكة أو في غيرها يؤتون فعلا زكاتهم وأنهم حريصون أن يحسبوها ويكلم المحاسب ويؤديها؟ والله يا شيخ أنا ما أعتقد أنه الجميع حريص على إخراج زكاته، لأنه طبعا في سبب رئيسي أو دليل كبير على كلامي هذا، أنه في نسبة فقر موجودة في السعودية أو في البلاد الإسلامية. طبعا الزكاة لها دور في الحد من الفقر، ربما القضاء عليه مثل ما كان في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز. أحسن الزكاة. طبعا أنا أتكلم عن الزكاة، يعني سبحان الله الزكاة الميزة فيها الله شرح سبحانه وتعالى الحكمة طبعا يعلمها، لكن فيها ميزة أنه تساعد على تدوير رأس المال، تساعد الواحد أو محفز ودافع للإنسان أنه يستثمر ويشتغل. أحسنت. هل لاحظت أخوي أديب، هل لاحظت فيها سبحان الله فعلا تأثير على البركة في المال؟ ما في شيء. لاحظت هذا بنفسك؟ اي نعم، يعني سبحان الله لما يعني انت تعرف الواحد لما يخرج زكاته يكون عنده راس مال في البنك محتفظ فيه ومدخره ووصل لحد النصاب مضطر انه يخرج زكاته، فلما يشوف انه والله ماله يتناقص يضطر ويستفيد من المال هذا اللي راكد عنده في البنك يشغله. هذا طبعا بدوره يضطر انه يشغل ناس معاه، يقضي على البطالة. ميزة الزكاة برضو من مميزاتها يعني انها يعني ربما تجيك دعوة من فقير او محتاج. سنتي والله صدقت، ويجيك خير كثير من الله سبحانه. صدقت وتعالى. واحيانا يبارك الله في مالك وفي نفسك وفي ذريتك بسببها. الله يجزيك خير اخوي اديب ويحفظك ويبارك فيك ويبارك لك في نفسك ومالك. نشكر لك والله اتصالك، جزاك الله خير، الله يحفظك. طبعا أنا ننبه حقيقة احنا جاءنا كثير من الاتصالات في الحلقة، يعني والأخوة والأخوات بالله الحمد بالملايين اللي شاهدونا، لكن ضغط الحلقة واليوم تقارير طويلة شوي، العادة تقريرنا دقيقتين ثلاث، المرة هذه مديناها إلى سبع دقائق ونحوها، فأنا أعتذر حقيقة لكل من كان يريد أن يشارك سواء من التجار أو من غيرهم. أنا أعتذر أنني أنا نفسي كنت لا أستطيع أن أستقبل الاتصالات للضغط اللي علينا. طيب نعود إلى ما كنا فيه، وابن السبيل وفي سبيل الله، في سبيل الله كل ما كان فيه نصرة للإسلام، يعني مثلا دعم مراكز الدعوة إلى الإسلام في الخارج، دعم الإعلام الإسلامي أو في قنوات إسلامية أو في مثلا مسلسلات إسلامية أو برامج إسلامية يأتي ويدعمها من مال الزكاة لأجل نصرة الإسلام، كذلك نشر الكتب الإسلامية، هذا في سبيل الله يا أخي، هذا في طريق الله، في طريق نصرة الإسلام. يعني كما أن الجهاد بالسنان كذلك الجهاد بالبنان بالقلم وباللسان، كذلك دعم مواقع الإنترنت الإسلامية، كذلك كفالة الدعاة الإسلاميين، كما أننا نأتي ونقاتل ونحارب لنشر الإسلام، كذلك يا أخي ينبغي أن يكون هناك نوع من النشر للإسلام عبر الدعاة. آتي وأقول أنت أريد أفرغك للدعوة بأن نعطيك مثلا راتب شهري بمقدار 1000 ريال 2000 ريال تتفرغ للدعوة، من أين أسدد هذا؟ أسدد هذا من الزكاة، لما آتي وأدفع له من الزكاة يجوز هذا، وهو داخل في قوله تعالى وفي سبيل الله. كذلك قال الله تعالى وابن السبيل، ابن السبيل هو المسافر المنقطع به، نفرض واحد جاء بيعتمر وضاعت فلوسه مثلا، أو إنسان سافر إلى بلد بيدرس ثم بعد ذلك ضاعت أمواله أو صار مشكلة وضاعت بطاقة الصراف ما استطاع أن يسحب من أمواله حتى لو كان تاجرا في بلده، فإنه يجوز أن يعطى من الزكاة ما يسدد به يعني ما يعيده إلى بلده. وابن السبيل هؤلاء الأنواع كلهم يجوز أن يعطوا من الزكاة، بل تصرف لهم الزكاة. فإذا في عهد عمر بن عبد العزيز كان الرجل يخرج بزكاته لا يجد من يأخذها فيعطيها للدولة وتضعها في بيت المال، لكن إذا وجد من يأخذ الزكاة فإنه يجب مباشرة أنها تصرف لهم. طيب أنا ما بقي معي نقاط لكني لست أنانية، ما أحب أستفرد بكم. نحن معنا حقيقة عدد من نقاط متعلقة بالحلقة، لكن يبدو أن اليوم ما راح نأخذها. معنا مشاركات الجمهور، ومعنا كذلك عدد من الإيميلات والرسائل. وحقيقة ترى يا جماعة الأخ محمد في كل حلقة يجيب معها أوراق فيها مشاركات وأخبار من الإنترنت وغير ذلك، لكن أقول له أجلها أجلها، وكل فاصل يقول عاوزين نقرأ عاوزين نقرأ، أقول ما تقرأش حاجة، ما تقرأ مش هيحصل حاجة، وبعدين تنتهي الحلقة وإحنا ما عملناش حاجة. فاليوم عاوزين نعمل حاجة، الشعب يريد أن يعمل حاجة اليوم. فأقرأ لنا جزاك الله خير من بعض الإيميلات اللي وصلت المشاركات. بسم الله الرحمن الرحيم. بصمة كبيرة لدكتور محمد عريفي، بصمة كبيرة جدا لحضرتك من انطلاق هذا البرنامج، ومن البصمات الكبيرة وزيادة في انطلاقها، فإنه يساعدنا في أن تتحدث مع الدكتور بروفيسور جون أدير صاحب 40 كتاب في القيادة، والذي اعتمد في الكتب في كتبه على القيم القيادة المحمدية. ممتاز، اللهم صل على محمد. نعم، بارك الله فيك شيخنا. هذا اخونا حمامي. موجودة اسماء اللي ارسلوا ولا ما عندك؟ ده ما كانش اسمه موجود بايميل. مش موجود. ده اخونا الحمامي. بارك الله فيك يا شيخ، والله يكسر من امثالك. نحن في حاجة لمثل هذه المحاضرات في الوقت الحاضر الوقت الحاضر الذي اصبح فيه الطبيب يستغل المريض بشكل بشع. ده عن حلقة الطب. حلقة الطب. هيثم، أنا من أشد المعجبين بك يا شيخنا المفضل، لأنك تشبه أبي وأنت رجل صالح. جزاه الله خير، زي ما أشبه أمه. الحمد لله أني أشبه أبوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يجزي الشيخ محمد عريفي خير الجزاء والقائمين على العمل، وأرجو أن يتحدث الشيخ عن أهمية الدراسة في المجتمع، وشكرا لكم. هذا من؟ ده أختنا لالين. طيب، جزاه الله خير. اللي بعده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. حياك الله يا شيخنا على هذا البرنامج القيم. طلبي عليك أن تبحث أن تبث حلقة خاصة عن المهاجرين في بلاد الغرب في وضع بصمتهم. بإذن الله احنا عندنا حل، عندنا برنامج كامل بإذن الله سيكون مع الإخوة في إقرأ عن المهاجرين في بلاد الغرب بإذن الله، عن المسلمين هناك. من المرسل ما قرأت لي؟ ده الإيميل مش كاتب. طيب، ها اللي بعده. ده برضو إيميل سميلينج. بارك الله فيك يا شيخنا، الله يحفظك ويرعاك ويسدد خطاك. حلقة جميلة جدا، واستفدت منها بقضية النصح والإرشاد، وهي أهم قضية تحبب الشباب والفتاة في حب العمل الصالح والابتعاد عن المنكر. ونرى كثيرا من المنكر نستطيع أن نغيره إلا بقلوبنا لعدم إدراك الوسيلة الصحيحة للنصح والإرشاد، أيضا عدم تقبل النصيحة من الطرف الآخر وقد يكون أقرب المقربين لك. فقد استفدت من هذه الحلقة كثيرا. اللي بعده. في بارك الله فيك يا شيخنا، ده أبو محمد. على اختيار هذا الموضوع، موضوع الطب. وضع بصمتك، وأسأل الله يوفقكم للخير ويصلح لكم ويرزقكم الفردوس الأعلى. بارك الله فيك، الله يجزيك خير ويحفظك. أيها الأحبة، معنا عدد من مشاركاتكم أيضا سوف نعرضها ثم نعود إليكم. يبقى معنا دقائق، أيضا الشباب عندهم بعض المداخلات، فيسعدني ألا تذهبوا بعيدا. أينهم كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء. قول معي. إلا صلاتي ما خليها، هي حياتي ودنيتي فيها. إلا صلاتي ما خليها، هي حياتي دنيتي فيها. صلاتي ما أخليها، هي حياتي دنيتي فيها. وعد أخر ضع بصمتك بين أفراد مجتمعك واحصل على فرصة الفوز بجائزة البرنامج الأسبوعية 1000 ريال سعودي للمشاركة. لا تزيد المادة المرسلة عن دقيقتين، لا تشترط الجودة في التصوير وإنما وضوح الصورة. ترسل المقاطع بصيغة AVI WMV FLV MP4. حمل مشاركتك على العناوين التالية www.iqra-tv.net أو على مجموعة البرنامج على موقع فيسبوك. واجعل هنانا عادتك، أقبل هنا، أقبل هنا، بصمتك، ضع بصمتك. السلام عليكم. طبعا احنا عادة نعطي جائزة لمن يشارك معنا، فيبدو بعد الحوار معكم في أثناء مشاهدتها أن الفائز هم الأخت جزاها الله خير يعني، والثاني أيضا اللي عمل بروفايل عن البصمة يعني، اللي هو الأول والثاني، وبإذن الله الأخوة في إقرأ ينسقون معكم. تفضل يا سليمان. طبعا الزكاة ما كلنا نعرف أهميتها، بس أنه دائما الآباء والأمهات يركزوا على أولادهم أن يتعلموا الصلاة والصوم والأشياء المتداولة دائما، لكن ما قد أحد علم أولاده أنه يزكي لو أنه هو صغير، لو عنده مبلغ صغير ولو بأقل القليل أنه يزكي فيه، يعني عشان يتعود لما يعني يكبر في السن، وتجب عليه الزكاة فعلا أنه يزكي عليها رغم تشديد الشمع على أهميتها. لذلك لابد للشخص بتشديد الشمع أنه يسلم مبالغ الزكاة لجمعيات متخصصة عشان توصل للأشخاص المستحقين فعلا. سؤال بس يا شيخ، الشخص اللي أمواله من حرام يعني ما فيها شبهة يعني سواء كذا، هل يجب عليه أنه يزكي عليها أو أنه خلاص ده منها جاي حرام؟ هو طبعا بنقطتين هولين سليمان مهمة، أن أحيانا بعض أبنائنا يكون يجمع في حصالته مال قد يتجاوز النصاب، يصل 2000-3000 ريال 4000 ريال، أحيانا ربما عيديات يأتيه وكذا ومكافآت، فإذا حال عليه الحول وجب أن يزكى المال، مال الصغير ومال المجنون وغيره غير مكلفين يجب أن يزكى منها. كذلك الأموال التي سواء اكتسبت من طريق حلال أو من حرام، إذا حال عليه الحول وجب عليه أن يؤدي منها زكاتها سواء قبلت ولا ما قبلت. يعني المال الحرام الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، لكن مع ذلك يجب عليه أن يخرج الفقير منها شيء. نسمع لك أيمن. شيخ، هناك نقطة اللي هي الزكاة ليست مجرد إغناء للفقير وسد حاجته ورمق بإعطاء المال وكذا، لا، لو تنشأ هناك مشاريع يعني أن يكتسب الفقير حرفة ويأخذ مقابلها مال حتى لو من باب الصدقة، لكن من باب أنه يغني نفسه بنفسه ويعني يسد حاجته. أحسنت، وهذا ذكرتني بالبصمات. احنا سنختم الحلقة بما ذكرته أيها الإخوة، هذه 5 بصمات عن كيف نضع بصمتنا في الزكاة. أولا التوعية بها، أن احنا نخبر الناس ترى يا جماعة زكوا، أنتوا زكيتوا، لا بد نثيرها في الناس. الثاني إلقاء خطب الجمعة عن هذا الموضوع، ما في مانع آتي وأنبه الإمام أو أكتب له خطبة وأعطيه إياها، أو أعلق في المسجد مثلا يعني أشياء تتعلق بالزكاة. ثالث دراسة حال الفقراء، أذهب أتفقد الفقراء يا أخي وأنظر إليهم وأهتم بحال المسلمين وأقول للناس ترى في هنا فقراء أزورهم، ممكن أوصل لكم المال، تعال يا تاجر ادخل على هذا الفقير. الرابع الربط بين الأغنياء والفقراء، آتي عند الغني وأقول له لا تعطيني الزكاة لكن الحي الفلاني فيه البيت رقم 1 و5 و6 وكذا، هؤلاء محتاجون اذهب إليهم، ممكن أصورهم وأعرض صورهم إلى الغني لأجل أن يتصدق عليهم. الأمر الخامس التعاون مع الجمعيات الخيرية، آتي عند أي جمعية خيرية وأقول يا جماعة أنتم هل تحتاجون إلى دعم؟ قاري والله يا أخي نحتاج إلى زكاة، ما في أحد يعطينا الزكوات. أخذ خطابات وأذهب للأغنياء، رئيس شركة كذا، قلت تفضل هذه الجمعية يحتاجون إلى زكاتك لا تنساهم، ربما يا أخي أن الله تعالى ينفع بذلك من خلال نشرها، نشر مواقعهم، نشر أرقام حساباتهم وما شابه ذلك. أسأل الله تعالى أن نكون يعني وضعنا بصمة في الزكاة. أنا أعلم بأننا ما وضعنا حقيقة البصمات العشر كلها التي يعني نريدها، وأنا يعني بين يدي لا يزال كلام كثير، لكن عزائي في ذلك أن يعني الفكرة وصلت بإذن الله تعالى، وأننا عندنا حلقة سابقة أيضا كانت عن الفقر والفقراء، وتكلمنا فيها أيضا عن حقوق الفقراء على الأغنياء، وإن كانت خاصة بهم لم نتطرق إلى غيرها، لكن إن شاء الله أن تكون البصمة وصلت. أشكركم يا شباب، جزاكم الله خير. أنتم أيضا أيها الأحبة، أسأل الله تعالى أن يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم. أعتذر مرة أخرى لمن يعني اتصلوا ولم نستجب لاتصالاتهم، احنا ما أخذنا إلا 2 أو 3. أشكر من اتصلوا ومن استقبلنا ومن لم نستقبل. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.